بعد ما حبنا لا وعيش الحب لا لا بس خلصوني من هالحب يا الحب لا لا هذا الزمان لا لا دور فراس ويعدي بعد ما صارت لي يدي ولا حب انسهر حالي تركتك بس يس يس وراح اللهفه والدم.